السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أعظم صدقة يحبها الله ورسوله. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. شيء طبيعي جدا إن أي صدقة يفعلها المسلم أو المسلمة فإنها صدقة يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هناك أعظم صدقة يحبها الله ويحبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهي الإصلاح بين الناس. الله، لأننا نحب أن نرى المجتمع المسلم متواخيا متآلفا متحابا بفضل الله. قال جل في علاه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. طب وليه يعمل كده؟ قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولم يحدد المولى عز وجل مدى هذا الأجر العظيم بفضل الله، بل وفي الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا أبا أيوب، ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: تصلح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقرب بينهم إذا تباعدوا، فإنها صدقة يحب الله موضعها. الله أكبر. بل وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح، قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ خدوا بالكم، هو ما قالش إن العمل ده أفضل من الصيام وأفضل من الصلاة وأفضل من الصدقة، إنما قال أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. قال بعض أهل العلم: أي أفضل من نوافل تلك العبادات. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، أما إنها لا تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. وفساد ذات البين يكون من خلال السعي بالنميمة للإفساد بين الناس عياذا بالله، وهو من أعظم أسباب عذاب القبر، بل ومن أعظم أسباب العذاب يوم القيامة، ومن أعظم أسباب حجب المؤمن عن دخول الجنة مع أول الداخلين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية: لا يدخل الجنة نمام، أي لا يدخل مع أول الداخلين، لأنه في النهاية سيدخل لكنه مرتكب لكبيرة سيعاقب عليها، ثم يدخل بعد ذلك الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. فمن أعظم الأعمال ومن أعظم الصدقات التي يحبها الله ورسوله هي الإصلاح بين المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الكذب في هذا الموضع من أجل الإصلاح بين المتخاصمين. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. يعني واحد لقى اتنين متخاصمين فرح للأولاني بيقول له: انت مخاصم فلان ليه؟ والله انا زعلان منه. يقول له: يا راجل، ده انا كنت معاه من شويه والراجل لا يذكرك الا بكل خير، وبيقول ده انا بحبه في الله ونفسي والله اروح اصالحه، بس خايف اروح فما يرضاش ان هو يقبل ان انا اصالحه. يقول له: ازاي يا خبر ابيض، وانا كمان والله بحبه في الله، يعني تعال نروح له. اقول له: يقول له: طب استنى بس شويه، اروح كده اظبط الدنيا عشان برضه ايه لما تتقابلوا تكون النفوس ايه صافيه. يوم رايح للتاني يقول له: والله كنت معاه وحصل كذا وكذا كذا، والراجل نفسه يجي يصلحك وبيحبك في الله. فكده هو قال كلام ما حصلش، يعني كذب، لكنه كذب من أجل الإصلاح، فأباح النبي ذلك من أجل الإصلاح بين المتخاصمين. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في التاريخ بسند صحيح: قال: ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق حسن. الله أكبر. إذن يا أخواني ويا أحبابي ويا أخواتي، ما أجمل أن نسعى للإصلاح بين المتخاصمين حتى لو اضطررنا لأن نكذب من أجل الإصلاح، فهذا مباح في ذلك الموضع بفضل الله سبحانه وتعالى، وله ثواب عظيم.